الأول وأن يأخذ الشاعر الثاني جميع معاني الشاعر الأول، جميع معانيها. وهذا النوع على أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يأخذ المعنى واللفظ برمته من غير زيادة، من غير استبدال لفظ بغيره. والثاني أن يأخذ المعنى واللفظ مع إبدال مفردة بمرادفها. والثالث مع تغيير في بعض اللفظ، مع تغيير في بعض اللفظ. وهذه الثلاثة كلها مذمومة وتسمى بالانتحال. نعم. وأما النوع الثاني وهو الذي يكون الشاعر الثاني قد أخذ فيه ماذا؟ بعض المعنى، مش المعنى كله، أخذ بعض المعنى. هذا الذي أخذ فيه بعض المعنى وغير فيه اللفظ، هذا قلنا على كم من نوع؟ على أنواع ثلاثة. الأول أن يتميز الثاني عن الأول بميزة، هذه الميزة إما أن تكون راجعة لحسن السبك أو لاختصار أو جودة اللفظ أو زيادة في المعنى، هذا يكون ممدوحا. الثاني أن يكون معه متساويا لا يزيد عليه شيئا، فهذا سالم من الذم ولكن الفضل فيه للأول. الثالث أن يكون ناقصا عنه، وهذا يكون مذموما. وهذا معنى قوله في هذه الأبيات: وحمد حيث من الثاني كان أجودا. هذا الأول. قال: وأخذه المعنى مجردا. نعم، أخذ المعنى مجردا ولكن من غير أن يزيد شيئا، من غير أن يزيد شيئا. فهذا الذي لم يزيد شيئا هذا قلنا يكون أبعد عن الذم ويكون الفضل الأول. قال: وتقسيم الفاعل، أي احفظ هذه الأقسام التي أشار إليها المؤلف بكلامه. احفظ الأقسام الرئيسية والأقسام الفرعية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، نعم. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على ما يسمى عندهم بالسرقة، وقد سبق تعريف السرقة وسبقت أقسامها. تعريف السرقة ما هو؟ نعم، نعم، هو أن يأخذ الشاعر كلام شاعر آخر قد سبقه. ولكن هذه السرقة لا بد فيها من شروط. ما هي هذه الشروط؟ نعم، نعم، نعم، لا يكون الاتفاق بين الشاعرين أو الشعراء من الأمور، نعم، من الأمور التي يطرقها الشعراء كلهم، وذلك مثل الشجاعة، أيوة، وكذلك ألا تكون، هذا شرط ثاني، شرط أول، شرط ثاني، نعم، من قبيل وجه الدلالة، أي لا تكون من الأساليب التي اتفق البلغاء على استعمالها في التعبير عن مقاصدهم، مثل التشبيه والاستعارة وما أشبه ذلك. بقي شرط ثالث، ما هو هذا الشرط؟ نعم، أي نعم، أن يثبت أن هذا الشاعر الثاني قد أخذ من الأول. أما إذا لم يكن عندنا دليل في ذلك فلا يجوز أن نحكم على هذا الكلام بأنه مسروق، ولكن نقول هو من باب الاتفاق، من باب الاتفاق ومن باب توارض الأفكار على المعنى الواحد، وهذا كثير. سبق أن قسم المؤلف السرقة إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ قسمان، نعم، خفية وظاهرة، خفية وظاهرة. وسبق أيضا تقسيم الظاهرة أي السرقة الظاهرة إلى أنواع. ما هي هذه الأنواع الظاهرة؟ نعم، إذن إما أن يأخذ اللفظ برمته من غير تغيير، ويدخل في هذا أيضا التغيير اليسير كإبدال لفظ بمرادفه، كإبدال لفظ بمرادفه. هذا النوع بماذا يسمى؟ هذا النوع يسمى عندهم باسم، نعم، يسمى بالانتحال، ويسمى بالنسخ، يسمى بالانتحال ويسمى بالنسخ. النوع الثاني قلنا ما هو من هذا؟ نعم، السرقة الظاهرة. نعم نعم نعم، ايه تمام. وأن يغير بعض اللفظ والمعنى، أن يغير بعض اللفظ والمعنى، أن يغير بعض اللفظ والمعنى. وهذا على أنواع، وهذا على أنواع. كم من نوع ذكر فيما سبق؟ نعم، ذكر ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو؟ نعم، نعم، نعم. إذن النوع الأول ما زاد فيه الثاني عن الأول بمزية، أو ما كان فيه الثاني زائدا على الأول بمزية. هذه المزية إما حسن سبك، وإما اختصار، وإما نعم. هذا مثاله، مثاله هاي. إذا قارنت بين هذين البيتين وجدت الثاني زائدا الأول بحسن السبك وجودة اللفظ. الأول يقول من راقب الناس مات، يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز باللذة الفاتك لهجه. أما الثاني فقال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. إذا قارنت بين هذين البيتين وجدت الثاني قد زاد على الأول بجودة اللفظ وحسن الاختصار، فكان الثاني ممدوحا. وأما النوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة، نعم، أن يكون الثاني مساويا للأول بحيث لم يزيد عليه بشيء. وهذا النوع من السرقة يعد ماذا؟ يعد مذموما أو ممدوحا؟ لا يعد مذموما ولا ممدوحا، والفضل يكون للسابق. أما الثالث من الأنواع، الثالث من الأنواع الفضل، ما يكون الثاني فيه ناقصا على الأول. وهذا من أي الأنواع نعده؟ نعم، يكون مذموما، يكون مذموما تماما. إذن هذا هو النوع الثاني من السرقة الذي نسميه ليش؟ نعم، نسميه بالإغارة أو المسخ، بالإغارة أو المسخ. إذن فالثاني هنا يكون قد أخذ من الأول ماذا؟ أخذ بعض المعنى وبعض اللفظ، أخذ بعض المعنى وبعض اللفظ. وبقي نوع ثالث لم يذكره المؤلف من أنواع السرقة الظاهرة، وهو الذي يأخذ فيه الثاني معنى الأول وحده، ولكن لا يأخذ فيه شيئا من اللفظ. يأخذ المعنى وحده ولا يأخذ شيئا من اللفظ، لكنه يأخذ معنى كاملا. هذا النوع أيضا قسموه إلى ثلاثة أقسام: محمود وغير محمود، ولا مذموم ومذموم، على غرار القسمة السابقة، على في ظلال القسمة الثلاثية السابقة. فإن كان الثاني قد زاد بمزية فهو ممدوح، وإن كان مساويا للأول فليس ممدوحا ولا مذموما، وإن كان دونه فهو مذموم تماما. إذن إذا كان قد امتاز بمزية فهو ماذا؟ فهو محمود. وإن كان مساويا له فهو نعم، وإن كان دونه وله أمثلته أيضا، له أمثلته. مثال الذي امتاز عليه بمزية، امتاز عليه بمزية يعني قول بعضهم تصد حياء عنه بأوجه: أتى الذنب عاصيها فلم مطيعها، وقول الآخر: وظلم جره سفهاء قوم وحل بغير جارنه العذاب. فالثاني هنا قد زاد على الأول بحسن السبك وجودة اللفظ. فالأول ماذا قال؟ قال: أتى الذنب عاصيها فلم مطيعها، والثاني قال: وظلم جره سفهاء قوم وحل بغير جارنه العذاب. فهو نفس المعنى إلا أنه زاد عليه بحسن السبك. وقد يكون مساويا له، وحينئذ لا يكون مذموما ولا يكون ممدوحا، ويكون الفضل للسابق. ومثله قول الشاعر: الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم. الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم. وقول الآخر: قد كان يدعى حازما، نعم قد كان يدعى لابس الصبر حازما، صحيح، قد كان يدعى لابس الصبر حازما فأصبح يدعى حازما حين يجزع. هذا هو معنى قول الأول: الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم. ونفس المعنى، فيكون الثاني إذن غير مذموم ولا ممدوح، ولكن يكون الفضل للأول. مثال الثالث أو القسم أو النوع الثالث، وهو ما يكون الثاني ناقص عن الأول. مثال القول الأول: وريحها أطيب من طيبها، والطيب فيه المسك والعنبر. هذا والقول الأول. الثاني قول بعضهم: وإذا أدنيت منها بصلا، وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. انظر إذا قارنت بين هذين البيتين وجدت الثاني دون الأول بكثير جدا. إذن هذا القسم الثالث يدخل في السرقة الظاهرة. إذن السرقة الظاهرة فيها من نوع، فيها ثلاثة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث. المؤلف تكلم على قسمين، وهذا هو القسم الثالث. بقي لنا القسم الثاني من السرقة، وهو السرقة الخفية. هذا النوع الثاني، وهو السرقة الخفية. والسرقة الخفية في تعريفها هي أن يعمد الثاني من الشعراء إلى المعاني الأولى فيأخذها بوجه لطيف وأسلوب بديع بحيث لا يدركها الإنسان إلا بعد تأمل وحسن نظر وتفكير. إذن هذا النوع من السرقة هو الذي يسمى بالسرقة الخفية، وهو أخذ المعنى الأول على وجه لطيف بديع لا يدرك إلا بعد التأمل وحسن النظر. وهذا فيه أنواع، هذا فيه أنواع كما سيذكرها المؤلف. من هذه الأنواع ما يسمى عندهم بالنقل، من هذه الأنواع ما يسمى عندهم بالنقل. ومعنى النقل عندهم أن ينقل الشاعر الثاني المعنى الأول من أصله الذي وضعه عليه الشاعر الأول إلى مجال ثاني. يكون الشاعر الأول وضعه في مجال والثاني وضعه في مجال آخر، هذا يسمى عندهم النقل. مثاله قول الأول: سلبوا فأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. أخذه أبو الطيب المتنبي فجعله في معنى آخر فقال، وهو يتحدث عن السيف، يقول: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. إذن الشاعر الأول استعمل الدماء في ماذا؟ استعمل الدماء في القتلى والجرحى، حيث قال سلبوا، أي سلبوا ثيابهم الأصلية وحل محلها ثياب من الدماء الجامدة على أجسامهم، وقد أشرقت عليه الشمس فهي محمرة عليه. يقول سلبوا، أي سلبوا ثيابهم الأصلية، وأشرقت الدماء عليهم، بمعنى إنعكست فيها صورة الشمس، إنعكس فيها نور الشمس. يقول فأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. أخذ المتنبي هذا المعنى وجعله في السيف، أي يعني نعم المتنبي أبو الطيب المتنبي أخذ هذا المعنى. ما هو المعنى؟ وهو وضع الدماء على أجساد القتلى والجرحى، وجعله على السيف، حيث قال يبس النجيع، والنجيع هو الدم المائل إلى السواد الذي جمد، يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد، بمعنى أن السيف من شدة قتله قد تلطخ بالدماء حتى صارت الدماء عليه بمثابة غمده وهو مسلول من غمده. إذن فهذا النوع من السرقة يسمى بالسرقة الخفية، لأن الشاعر الثاني قد نقل المعنى الأول من مجاله الذي استعمل فيه إلى مجال آخر. الأول استعمله في مجال ماذا؟ في مجال القتلى والجرحى، وهذا استعمله في مجال السيف. هذا هو النوع الأول من السرقة الخفية. النوع الثاني نعم الخلط. المراد بالخلط هنا أن يأتي الشاعر الثاني إلى المعنى الأول الذي استعمله الشاعر الأول، فيأخذ بعض معانيه ويضيف إليها معاني أخرى يزداد بها حسن وجمال. إذن يأتي الشاعر الثاني إلى معنى الشاعر الأول، أي معنى بيت الشاعر الأول، فيأخذ بعض ذلك المعنى ويضيف إليه معنى جديدا يزداد به حسنا وجمالا. ومثال قول الأول وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنت تمار، ثقة أنت تمار. يقول وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنت تمار، مع البيت واضح، يعني هو يمدح المعارك التي كان يقوم بها الممدوح، وأن الطير كانت تصحبهم في معاركهم وتقترب منهم جدا حتى ترى هذه الطيور رأي عين. لماذا؟ لأنها واثقة من أنها ستأخذ طعامها وميرها، لأن القائم بالمعركة منتصر دائم في كل معركة، ولذلك فهو يفتك بعدة أجساد، والطيور يعني تترافقه في كل معاركه واثقة بأنها ستأخذ ميرها وطعامها من المعركة. أما الآخر الذي جاء وأخذ المعنى وأضاف إليه معنى آخر جديدا، فهو قوله قد ظللت عقبان أو عقبان أعلامه، بعقبان من الطيور في الدماء، نعم في الدماء نواهله، نعم لقد ظللت عقبان أعلمه ضحا، بعقبان في الدماء نواهله، نعم أقامت على الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. الثاني لم يعرج على بعض المعاني التي أثبتها الأول، من معاني المستفادة من البيت الأول هي أن الطيور قريبة جدا من الجيش حتى كأن الذي يراها رأي عين، هذا يدل على أنها قريبة جدا من الجيش. كذلك معنى آخر لم يعرج عليه الشاعر الثاني، وهو أن هذه الطيور واثقة لأنها ستمار وتأخذ طعامها، لكنه جاء بمعان أخرى جديدة وهي قوله في الدماء نواهي، وهذا لم يعرج عليه الأول. وقوله أيضا أقامت على الرايات، أقامت هذه الطيور على الرايات حتى كأنها من الجيش، وقوله في آخر البيت إلا أنها لم تقاتل، إن زاد على أصل المعنى الأول معاني أخرى ازداد بها قوله جمالا وصار من السرقة خفية محمودة. هذا يسمى عندهم ماذا؟ يسمى عندهم بالخلق، وهو في الحقيقة أخذ المعنى وزيادة على ذلك المعنى بما يجعله أحسن وأجمل. النوع الثالث ما يسمى عندهم بما اصطلحوا على أن يسموه بأن يكون الثاني أشمل من الأول وأعم من الأول. مثال قول الأول إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس وجدت الناس كلهم غضابا. فهنا الشاعر مدح هذه القبيلة بأنها إذا غضبت على الإنسان فكأن الناس كلهم يغضبون عليه، كأن الناس كلهم يغضبون عليه، فحصر الغضب في الناس، حصر الغضب في الناس. أما الثاني وهو أبو نواس فإنه قال وهو يمدح أحد الأمراء يقول وليس على الله بمستنكر أن يجعل العالم في واحد. إذا الأول قصر الغضب على البشر، والثاني قد عمم حيث أدخل جميع ما هو من جنس العالم، فكان الثاني أشمل من الأول، إن أخذ المعنى الأول لكنه جعله أشمل من وضعه الذي وضع فيه. إذا الأول استعمله في مجال محصور، هذا استعمله في مجال أشمل وأعم من الأول، إن الأول قال إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا، والثاني قال وليس على الله بمستن أن يجعل العالم في واحد. نعم. ثم قال بقي النوع الثالث والرابع أيضا ولعله الخامس أيضا. الثالث القلب، والقلب معناه أن يأتي الشاعر الثاني المعنى الأول فيقلبه يقلبه تماما. مثلا الشاعر الأول يجعله ممدوحا والثاني يجعله مذموما. الشاعر الأول مثلا يثبته هذا يجعله منفيا، يعني يأتي به على نقيض ما قرره الأول. مثاله قول بعضهم: أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. الشاعر الآن أثبت في بيته مدح الملامة. لماذا؟ لأن اللائمين الذين يلومونه يذكرون له محبوبته، وكلما ذكرت عنده ازداد حبا فيها وشوقا إليها. إذن فذكر اللائمين يعتبره ماذا؟ يعتبره مدحا، وجعله بمثابة ما يشوقه إلى مقصده. أما الثاني فقال: أأحبه وأحب الملامة فيه، إن الملامة فيه من أعدائه. فالثاني قد نفى مدح الملامة، الأول أثبت مدح الملامة والثاني نفى، يقول أأحب وأحب الملامة فيه، وهذا الاستفهام إنكاري، معناه أنه ينكر أن يحب الملامة فيه. ولكن لماذا ينكر الملامة فيه؟ لأن الملامة فيه صادرة من أعدائه، وأعداؤه مبغوضون عنده، فإذا ذكر على لسان أعدائه أبغض ما يذكر على لسان أعدائه. في الأول مدح الملامة على وجه يستحق أو تستحق الملامة أن تمدح به، والثاني ذمها على وجه تستحق أن يذم فيه. المقصود عندنا هو ما فعله الثاني، حيث قلب المعنى تماما، فما أثبته الأول فإن الثاني قد نفاه. ومن هذه الأنواع أيضا نعم تشابه المعاني، هو أن يكون الثاني شبيها بالأول، أن يكون الثاني شبيها بالأول. مثاله قول الأول: لا يمنعنك من أرب اللحاهم سواء ذو العمائم والخمار، لا يمنعنك من أرب اللحاهم سواء ذو العمائم والخمار. فالأول الآن قد جعل الرجال والنساء سواء، لا فرق بين رجالهم ونسائهم، ولذلك لا يمنعك رجالهم من قضاء غرضك، لأنه لا فرق بين رجالهم ونسائهم في الجبن. أما الثاني فقال فمن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، ونفس المعنى، إلا أن الثاني قد شبه فيه النساء بالرجال، شبه فيه الرجال بالنساء. إذن هنا وقع التشابه، ما وقعش الاتحاد من كل وجه، لا، لأن الأول جعل الرجال والنساء على حد سواء، لكن الثاني شبه الرجال بالنساء. إذن فالمعاني هنا مش متحدة، وإنما هي متشابهة. بقي النوع الخامس، وهو ما يسمى ب نعم إذن كم ذكرنا الآن؟ 5 ولا 4؟ إذن 5. طيب، المعنى الأول إذن عندنا النقل، وعندنا الخلط، وعندنا الشمول، وعندنا القلب، والتشابه. تماما، إذن هذه 5. إذن السرقة الخفية كان فيها من نوع، فيها خمسة أنواع. النوع الأول وهو النقل، النوع الأول وهو النقل، وذلك مثل قول الشاعر، مثل القول الأول: سلبوا فأشرقت الدماء عليهم محمرة، فكأنهم نقله أبو الطيب المتنبي إلى السيف حيث قال: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده، فكأنما هو مغمض. الثاني وهو الخلط، مراد بالخلط أن يأخذ المعنى الأول ويضيف إليه معنى آخر يحسن به ويجمل به، وهذا مثاله قول الأول الأفوه تقول: وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنت تمار. وقول آخر: وقد ظللت أعلام عقبانه ضحا بأعلام في الطيور بعقبان، نعم بعقبان طير، بعقبان طير. المقصود بالأعلام الأول هي الأعلام اللي هي الرايات، وأما المقصود بها في قوله بأعلام طير، المقصود بها بعقبان طير، المقصود بها أي أقامت على الراية. صحيح. إذن عندنا هنا الأعلام استعملها في مجالين: المجال الأول وهو الأعلام الحقيقية، والمجال الثاني الأعلام المجازية. الأعلام الحقيقية ماذا يقصد بها؟ الرايات. والآن المجازية يقصد بها الطيور التي تشبه الأعلام في كونها قد ظللت على الجيش كما تظلل الأعلام على الجيش. وأما النوع الثالث فهو الذي سماه بالتشابه، وأن يكون الثاني مشابها لمعنى الأول، والرابع القلب، والخامس نعم. إذن هذه هي الأنواع الخمسة التي تدخل تحت طريقة بعض الخفية، والتي هي أخذ المعنى على وجه لطيف لا ينتبه إليه إلا من كان له حس مرهف يدرك به هذه المعاني. قال: أحواله بحسب الخفاء تفاضل، يعني أن السرقة الخفية تتفاضل بحسب الطريقة التي يتصرف فيها الشعراء. فهناك الشعراء الأذكياء الذين يأخذون المعنى أخذا لطيفا لا ينتبه إليه إلا القليل من الناس. والمهم كلما كان المعنى أخفى كلما كان أبلغ، وكلما كان المعنى المأخوذ أظهر كلما كان أقصر عن البلاغة. إذن تتفاوت هذه السرقة الخفية في البلاغة بحسب الخفاء والظهور، فكلما كانت أخفى كلما كانت أبلغ، كلما كانت أخفى كلما كانت أبلغ. وقلنا بأنه لا ينبغي أن يتهم الشعراء بالسرقة إلا إذا عرف السابق من اللاحق. قال: انتهى. طيب الآن ثابت المعاني. سبق الكلام على النوع الثاني من السرقة. ما هو هذا النوع الثاني؟ سرقة خفية، يعني النوع الثاني باعتبار تقسيم السرقة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول السرقة الظاهرة، والثاني السرقة الخفية. طيب هذه السرقة الخفية ما هو في تعريفها؟ ما هو تعريفها؟ ها؟ ها؟ نعم صحيح، هو تغيير المعنى الأول الذي قاله الشاعر الأول بطريق خفي لا يتفطن إليه إلا الأذكياء. ليس كل الناس يتفطنون إليه، إنما يتفطن إليه الأذكياء. طيب سبق أن له أنواع، أن لهذا النوع من السرقة أنواع. فكم من نوع سبق؟ نعم، خمس أنواع. النوع الأول فضل. نعم، النقل. ما هو ضابط النقل؟ ضابط النقل نعم نعم هو أن ينقل الشاعر الثاني معنى قول الشاعر الأول إلى معنى آخر، أي يستعمل المعنى الذي سبق به الشاعر الأول في ماذا؟ في معنى آخر تماما. مثاله؟ نعم. مثاله؟ نعم. يعني سبق له مثال. نعم. محمرة فكأنهم يسلبوا. أين المعنى هنا الذي نقل؟ أين المعنى الذي نقل؟ نعم. نعم. أي نعم. إذن ما هو قول الشاعر الثاني ليتضح المعنى؟ يبس النجيع فكأنما هو مغمز. إذن المعنى الأول الذي استعمله الشاعر الأول هو ماذا؟ هو تجريد القتلى والجرحى من ثيابهم واستبدالهم مكانها بدماء قد أشرقت عليهم بسبب ضياء الشمس. نقله أبو الطيب المتنبي إلى ماذا؟ إلى السيف. إذن المعنى المنقول هنا هو ما استعمله الشاعر الأول في حق قتلى والجرحى إلى ما استعمله الشاعر الثاني وهو السيف أو الخنجر. أما النوع الثاني من هذه الأنواع الخمسة شو؟ نعم. الخلق. ما معنى الخلق؟ ما هو ضابط الخلق يعني؟ نعم، أن يضيف الشاعر الثاني إلى المعنى الذي نقله من الشاعر الأول معنى يحسنه تماما. النوع الثالث من هذه الأنواع الخمسة يعني. نعم نعم. يكون الثاني أشمل من الأول، أن يكون الثاني أشمل من الأول، وذلك بأن يكون الأول قد استعمل المعنى في إطار محصور معين، فعمد الشاعر الثاني إلى ذلك المعنى فجعله أشمل وأعم. أما الرابع من هذه الأنواع الخمسة، نعم، هو القلب. ما هو ضابط القلب؟ ضابط القلب غير؟ نعم نعم. أن يكون الشاعر الثاني قد نقض معنى الشاعر الأول تماما. مثاله يتضح. مثاله نعم نعم. يكون على تناقض. فليلومني اللوم مع قول الآخر أحب وأحب الملامة فيه، الملامة فيه من أعدائي تماما. إذا المعنى الذي استعمله الشاعر الثاني هنا مناقضا للمعنى الذي استعمله الشاعر الأول. الشاعر الأول ماذا فعل؟ نعم، مدح الملامة. الثاني ذم الملامة، وهناك تناقض بالمدح والذم. الرابع من الأنواع الخمسة شو؟ نعم، تشابه المعنيين، وذلك ضابطا. كنا ضابطا إن شاء الله. نعم. بمعنى الذي أتى به الشاعر الأول. مثاله قول الشاعر الأول. أيوة. والثاني قوله كمن فيك فيه منه. أيوة تمام. كل هذا يدخل في السرقة الباطنة أو السرقة الخفية. والآن أشار المؤلف إلى نوع آخر من المحسنات اللفظية، وهو الذي يسمى عندهم بالاقتباس. والاقتباس المصدر اقتبس الشيء، يقتبسه اقتباسا إذا أخذه. وأما معناه في اصطلاحهم فهو أن يضمن الشاعر أو النافي كلامه شيئا من كتاب الله تعالى أو شيئا من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على وجه لا يشعر بأنه منه، على وجه لا يشعر بأنه منه. نقول في الاقتباس، وأن يضمن الشاعر أو النافر كلامه المنثور أو المنظومة شيئا من القرآن أو شيئا من الحديث النبوي على وجه لا يشعر بأنه منه. أما لو ضمن كلامه آية من القرآن أو أحاديث من النبي الكريم ولكن على وجه واضح بأنه من القرآن أو السنة فلا يسمى اقتباسا، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يقول قال الله تعالى، فهذا لا يسمى اقتباسا وإنما يسمى استدلالا، لأن المتكلم قد استدل بآية من القرآن أو حديث من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى بناء على هذا التعريف فإنه ينقسم إلى أقسام أربعة، وذلك لأن المستعمل للاقتباس قد يستعمله في النثر، هذا واحد من القرآن، يستعمله في النثر من القرآن هذا واحد، وقد يستعمله في الشعر وأيضا يكون من القرآن هذا ثاني، وقد يستعمل الاقتباس من الحديث نثرا هذا ثالث، وقد يستعمل الاقتباس من الحديث شعرا هذا رابع. إذن الاقتباس من القرآن نثرا، الاقتباس من القرآن نظما، الاقتباس من الحديث نثرا، الاقتباس من الحديث شعرا أو نظما. مثال الاقتباس من القرآن نثرا قول الحرير صاحب المقامات: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. فقوله هنا فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب اقتباس من الآية الكريمة من سورة النحل تماما. ومثال القسم الثاني وهو الاقتباس من القرآن عن طريق النظم قول الشاعر: فإن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. فقوله فحسبنا الله ونعم الوكيل هذه آية مقتبسة من الآية الكريمة من سورة آل عمران، وقد ضمنها الشاعر شعره تماما. أما المثال الثالث وهو الذي يكون من الحديث نثرا، يكون من الحديث نثرا، فمثاله قول صاحب المقامات يقول: قلنا شاهت الوجوه، قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه، قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. فقوله شاهت الوجوه هذا مقتبس من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، وقد ضرب المشركين بحفنة من الحصى شاهت الوجوه. مثال الرابع وهو الذي يكون مقتبسا من الحديث نظما قول الشاعر: قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني فوجهك الجنة حفت بالمكاره. فقوله حفت بالمكاره اقتباس من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذه أقسام أربعة باعتبار ماذا؟ باعتبار المنقول من القرآن أو السنة، وباعتبار النثر أو الشعر أو النظم. نعم. ثم ينقسم هذا الاقتباس أيضا من جهة أخرى إلى قسمين، باعتبار ماذا؟ باعتبار تحول معناه من أصله إلى معنى آخر، أو بقائه في أصله الذي استعمله فيه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة كانت المعاني فيها ثابتة، لم تتحول عن أصلها الذي استعملت فيه من القرآن أو السنة. وقد يتحول، أي قد يحول الشاعر أو المقتبس، قد يحول المقتبس المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وهذا مثاله قول بعضهم: لئن أخطأت في مديحك ما أخطأت في منعي لقد أنزلت حاجتي بواد غير ذي زرع. هذا اقتباس من قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ولكن الشاعر قد حوله من معناه الأصلي، إذ معناه الأصلي في القرآن الكريم هو الواد الذي لا شجر فيه ولا ماء، ولكن الشاعر استعمله في الرجل الذي لا خير فيه ولا نفع، لا خير فيه ولا نفع، إذ استعمله استعمالا مجازيا. ثم إن الاقتباس نبه المؤلف فيه على أنه يجوز أن يقع فيه شيء من التغيير بشرط أن لا يؤدي ذلك التغيير إلى تغيير المعنى، وهذا هو معنى قوله هنا في آخر الأبيات: وجائز لوزن أو سواه. ومنه قول الشاعر: لقد خف